وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في هذا المجلس، مجلس القرآن الكريم وتدبر هذه الآيات القرآنية، والحقيقة الذي يعيش مع القرآن يعيش عالم آخر في تلاوته وتدبره وتنقل في آياته، وكلما تقرأ في سورة تجد فيها عجائب، سواء كانت هذه السورة من أقصر سور القرآن أو من أطوله أو من أواسطه، فيه توجيهات، فيه العجائب، وكأنك تدخل حديقة أو بستانا فيه من الفواكه المتنوعة التي تتحير ما تدري ماذا تأخذ، وتتعجب في النظر في ألوانها وأشكالها وطعومها، عجائب. والقرآن أعظم من ذلك كله. تقرأ هذه الآيات طويلة قصيرة متوسطة، فيها دلالات، فيها حديث عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، وحديث عن الأنبياء، وحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وحديث عن المؤمنين وعن الكافرين، وعن الحياة الدنيا ما هي، وعن الآخرة، وعن مصير كل إنسان، وعن الجنة وعن النار، أمور ما كنا نعرفها ولا يمكن يصل إليها البشر، ومع ذلك يفصلها الله تفصيلا دقيقا ويخبرك بأمور لا تكاد تمر بخاطرك. ولذلك العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن كانوا يأتون يستمعون إليه، إذ يستمعون إليه وإذ هم نجوى، يأتون يستمعون يتعجبون ويتعجبون. حتى قال قائلهم لما جاء وهو الوليد ابن المغيرة ومات على الشرك والكفر، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادله ويناقشه، يقول يا محمد أنت جئت بشيء لم يأتي به أحد مثلك، فرقت بيننا وبين آبائنا وأبنائنا وفعلت وفعلت وفعلت، ما الذي دعاك يا محمد؟ هل تريد نزوجك زوجناك؟ تريد مال أعطيناك؟ تريد رئاسة؟ ماذا تريد يا محمد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استمع. فقرأ عليه سورة فصلت، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لقوم يعلمون، حتى بلغ لما ذكر قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى يا محمد كفى، ثم راح وذهب إلى بيته. لما جاء عند أصحابه سحرك محمد؟ قال لا والله ما سحرني. ماذا صنع بك محمد؟ قال والله سمعت كلاما ليس من كلام البشر، ليس من كلام البشر أبدا. ونزل فيه قوله تعالى إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، إلى أن قال إن هذا إلا سحر يؤثر. قبل ما يقول هذا الكلام الذي سطره له القرآن، سطر له التاريخ كلاما آخر يمدح فيه القرآن ويثني عليه. لما سأله أصحابه ماذا قال محمد، قال إن معه كلاما ليس من كلام البشر، إن له لحلاوة، وإن عليه لضلاوة، وإن أعلاه مثمر وأسفله مغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذه كلمات سطرها التاريخ له حتى الآن، كلمات عجيبة يثني على القرآن وهو عدو للإسلام وعدو لمحمد صلى الله عليه وسلم. فعجائب القرآن لا تنقضي، ولكن من يتدبر، من يتأمل هذا الكلام العظيم، يحتاج منا أن نعيش، لا أن نقرأ. القرآن قراءة مطلوبة، قراءة مطلوبة، والإسلام حث، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة القرآن وتلاوته وختمه، لكن الوقوف على عجائبه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن هم أحدك متى أختم، متى أنتهي من السورة. الحقيقة أنا كنت أقرأ في سورة من سور القرآن استوقفتني حقيقة ما فيها من صفات المؤمنين، وأنا يعني أنظر فيها وتأمل أقول حقيقة هل هذه الصفات هل هذه الصفات في الحقيقة نحن نعيش هذه الصفات وإلا غافلون عنها، تمر علينا مرور الكرام ونحن في صدد عنها؟ هذه السورة سميت باسمنا نحن وبصفتنا، سماها الله سورة المؤمنون كما سمى سورة الكافرون، ولكن سورة الكافرون سورة قصيرة وسورة المؤمنون سورة عظيمة لما للمؤمنين من عظائم عند الله ومكانه. الله سبحانه وتعالى سماها سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون لما فيها من صفات المؤمنين العظيمة ولما فيها من الجزاء العظيم الذي أعده الله لهم ولما فيها من المآل الذي ينتظرهم في الدار الآخرة. اقرأ السورة تأملها تجد في أوائلها صفات عظيمة، في أواسطها صفات المؤمنين، في أواخرها صفات وجزاء جزاء المتقين الفائز، سماهم الفائزون سماهم الفائزون، وقال في أولها قد أفلح قد أفلح المؤمنون. ولما تسمع أنت وأنت عربي تفهم كلام وهذا والقرآن بلسان عربي مبين والله عز وجل يقول لك قد أفلح، تقف عند هذه في فلاح، من هم الذين أفلحوا؟ الله يخبر عن الناس أفلحوا، من هم وهل أنا منهم؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي لك، هل أنا منهم؟ قد أفلح، وشوف كلمة قد أو حرف، هذا الحرف يأتي في القرآن والقرآن نزل بلسان عربي له معنى له معنى، لذلك أهل اللغة يقولون قد تفيد التحقيق يعني قد تحقق الأمر تحقق، ولم يأتي يعني بأقوى من هذا، لأن هناك أساليب قوية ومؤكدات مثل أن يأتي سلوب القسم والله أو تأتي اللام الموطئ القسم ولقد، لا ما يحتاج الأمر، لأن الله يخاطب أناس عندهم إيمان عندهم إيمان. يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح، طيب ما هو الفلاح؟ الفلاح تجد بعض الناس يقول الفلاح هو الفوز، صحيح هذا المعنى لكنه معنى قاصر. الفلاح هو أن تسلم من ما مما يؤذيك ومما يضرك، وأن تفوز بما يسعدك، تفوز بما تريد، يعني تفوز بالمطلوب، تنجو من المرغوب، هذا معنى الفلاح. الفلاح لما تقول فلان أفلح يعني سلم مما يؤذيه، سلم مما يضره، وحصل على ما يريده، هذا الفلاح غير الفوز. تقول هذا فاز وهذا أفلح، فرق بينهما. القرآن مرة يقول فاز مرة يقول أفلح، إذن في فروق بينها. طيب كلمة الفلاح هذه تحية عجيبة، يسميها علماء البلاغة يسميها براعة الاستهلال، يعني كيف استهل الله عز وجل هذه السورة بهذه البراعة العجيبة والخبر العجيب الذي يسر كل إنسان يسمعه يحرك قلبه. قد أفلح المؤمنون، وأنت لما تسمع كلمة المؤمنون وأنت مؤمن يسعدك هذا الشيء ويدفعك بقوة، أنا مؤمن والله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون، لماذا؟ ما هذا الذي جعلهم يفرحون؟ في شيء جعلهم يفرحون، ما هي؟ هناك صفات دفعتهم إلى أن يحصل لهم هذا الفلاح. طيب ما هي؟ شوف كيف الترتيب الإلهي في ترتيب الآيات وهذه الصفات صفات المؤمنين، ذكر الله عز وجل ما يقول من ثمان صفات في 10 آيات نزلت جملة واحدة قد أفلح المؤمنون، من هم؟ أول صفاتهم صفة الصلاة، هم من أهل الصلاة، ولكن هم من أهل الصلاة بصفة خاصة صفة خاصة. كثير من الذين يصلون كثير أحيانا يمتلئ المسجد بالمصلين، لكن الله ما اختار، ما قال قد أفلح المؤمنون الذين يصلون، ما قال هكذا، قال لا، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع ما هو؟ هو السكون والتذلل لله سبحانه وتعالى، والخشوع عبادة قلبية تتعلق بالقلب، إذا سكن القلب وخشع القلب خشعت الجوارح، القلب سيدها، والخشوع هو في الحقيقة روح الصلاة. ليس للإنسان من صلاته إلا ما أدرك وما وعى. إذا صلى وهو لم يعي ماذا يقول؟ وهذا يقع كثير من الناس لما تصلي صلاة الجهرية مع أي شخص، اسأل من جوارك قل ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى أو في الثانية، يقول لك ما أدري. أين الخشوع؟ حتى لو أن الإمام يصلي بهم صلاة الرباعية وقام للخامسة لقاموا معه. ليش؟ لأن القلب غير موجود غير حاضر. إذن لب الصلاة في القلب ليست في الجوارح، الجوارح تبع، الجوارح تتحرك بالقلب. إذن الخشوع هو أساس الصلاة، هو روحها. إذا فقد الخشوع ما فيها روح، ميتها الصلاة، ما تدري ماذا تقول. إذن أنت تجمع نفسك، تجمع قلبك إذا دخلت الصلاة، تترك الدنيا خلفك حتى تقبل على الصلاة إقبالا حقيقيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قال الذين هم في صلاتهم راكعون أو ساجدون أو مقيمون، وإنما قال اختار كلمة الخشوع التي تجعل الإنسان يستحضر هذه الصلاة. أنت تقف أمام من؟ تقف أمام الله سبحانه وتعالى. ينبغي لك أن تحرص على أن تجمع هذه. ولذلك تشوف بعض كثير من الناس كثرة الحركة في الصلاة، أين هو من الخشوع؟ كثرة الحركة في الصلاة، يحرك كذا يحرك كذا يحرك كذا، ما في خشوع. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى رجلا يتحرك في الصلاة كثيرا قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، ما خشع القلب حتى تخشع الجوارح. ولذلك تلاحظ بعض الناس إذا كبر تكبيرة الإحرام لا يمكن أن يتحرك، ما يحرك أي شيء. هذا يجمع نفسه في صلاته ويجعل هذه الصلاة صلاة حقيقية لها روح لها حياة. شوف من الصفات يقول بعدما ذكر أهمية الصلاة والخشوع فيها قال بعدها والذين هم عن اللغو معرضون، أي من صفات هؤلاء الذين كتب الله لهم الفلاح من صفاتهم البعد عن اللغو. شوف لما أمرك بالصلاة والخشوع، الخشوع أين يكون؟ في القلب، يعني تحرص على قلبك ثم تحرص على لسانك ألا تتحدث بأي شيء. شوف لاحظ أن الله قال الذين هم والذين هم عن اللغو معرضون. إذا كانوا يعرضون عن الكلام، اللغو هو كلام الساقط الذي لا فائدة فيه، حديث الناس في مجالسهم أغلبه كلام لا فائدة فيه، كلام ساقط. هم هؤلاء يعرضون عن الكلام المباح الساقط الذي لا فائدة فيه، فما بالك عن كلام المحرم؟ أكيد أنهم أبعد الناس عن الكلام الذي لا يجوز، كالغيبة والنميمة والاستهزاء وقيل وقال الحديث في أعراض الناس، هم أبعد الناس. إذا كانوا عن اللغو المباح معرضون فمن باب أولى أنهم عن كل كلام لا يجوز معرضون. ولاحظ أنهم ما قال عن اللغو ساكتون، في فرق لما يقول لك عن اللغو ساكت غير عن اللغو المعرض، أبلغ، يعني هو يعرض بنفسه ويمسك لسانه ويعرض عن مجالس اللغو ما يجلس فيه. شوف كيف دقة العبارة. قال لما بين لنا حفظ اللسان، وأنتم تعرفون يعني خطورة اللسان والكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد ألسنتهم. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوى به في نار جهنم، ويتكلم بالكلمة من رضا الله ترفعه إلى أعلى الدرجات. كلمة أحيانا اللسان يؤاخذ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال من الصفات أيضا والذين هم للزكاة فاعلون. شوف للزكاة فاعلون، دائما الصلاة والزكاة في القرآن قرينة مع بعض، يمشي مع بعض. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هنا فصل بينها بصفة عظيمة وهي الإعراض عن اللغو الساقط، حفظ اللسان. لما جاء عن في الزكاة قال الزكاة فاعلون، يعني يؤدون زكاة أموالهم. والحقيقة يعني زكاة المال وما يتعلق بها تجد كثير من الناس ما عنده علم في مسألة الزكاة ولا يعرف كيف يخرج الزكاة. عندهم أموال، يعني مرة سألني بعضهم يقول أنا لي 5 سنوات ما زكيت ولا أعرف في زكاة. كيف ما تعرف في زكاة؟ لو يسقط من حسابك مبلغ قليل أبحث عنه وأبحث عن أسبابه. وفهو حق الله في الزكاة لا تدري عنه. فالزكاة أمرها مهم، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى أعاد هؤلاء المرتدين إلى الإسلام. فالزكاة أمرها عظيم، وهي شيء يسير، يعني 2.5% ربع العشر، قد تخرج أشياء أكبر من هذه. فيتساهل كثير من الناس، وأمرها خطير، أمرها خطير. يعني جاء فيها أحاديث ووعيد شديد في قضية الزكاة، يعني يتساهل فيها كثير. جاء فيها حديث أن ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاة إلا مثل له، أو صاحب مال لا يؤدي زكاة إلا مثل له شجاع أقرع، وهو الثعبان أقرع من كثرة السم، له زبيبتان يأخذ بشدقيه ويلتف عليه فيقول أنا مالك أنا كنزك، في يوم مقداره 500 سنة في عرصات يوم القيامة. يعني إذا سمعت هذا الحديث وعندك زكاة تتركها. جاء في حديث آخر ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاة يوم القيامة إلا صفحت له صفائح من نار، فيحمى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم مقداره 500 سنة، كلما بردت أحميت فيقوى بها. تسمع مثل هذه الأحاديث وعندك زكاة ويتساهلون فيها السنة القادمة السنة التي بعدها وهكذا. قال والذين هم للزكاة فاعلون، قال بعدها والذين هم لفروجهم حافظون، حفظوا صلاتهم، حفظوا ألسنتهم، حفظوا زكاتهم، حافظوا فروجهم. قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له جنة، فجمع بين اللسان والفرج أضمن له جنة. قال والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون عن أي شيء؟ يحفظون عن أي شيء؟ عن الحرام، عن الفاحشة، عن المس، عن النظر، نظر إليها، كل ذلك داخل فهم حافظون، إلا على أزواجهم كما قال تعالى أو ما ملكت أيمانهم، على الزوج مع زوجته أو مع مملوكته، مع مملوكته. إذا ملك يمينا واشتراها سيد، اشترى السيد أو اشترى الرجل هذه المرأة المملوكة الأمة وأصبح سيدا لها، فله أن يستخدمها وأن يطعها كما أباح الله سبحانه وتعالى، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، قد رفع الله عنهم اللوم. قال فمن ابتغى وراء ذلك من استعمال الحرام في الفاحشة أو في أي وسيلة من الوسائل، ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، حكم الله عليهم بالاعتداء، اعتداء على حرمات الله وعلى ما حرم الله. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، شوفوا الحفظ، حفظ اللسان، حفظ الفرج، حفظ الأمانات، حفظ العهود والعقود. كثير من الناس ضيع أمانته، من الأمانات العبادات، الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من العبادات، هذه أنت مؤتمن عليها، تؤديها على وجه الوضوء مؤتمن عليه، إذن عهود بينك وبين الله. وهناك من العهود ما بينك وبين الناس، معاهدات وعقود يجب عليك أن تفي بها وأن تؤديها، إذا وقعت على عقود مع شركات، مع أي شيء، مع أشخاص، مع أفراد، يجب عليك كما قال الله سبحانه وتعالى الذين مدحهم الله، وتذكر أول الآية قد أفلح. كثير من الناس يبرم عقود مع عاملة منزلية، مع سائق، مع عامل مع أي شيء ثم يهمل هذه العقود ويخالف عقوده ولا يفي بها، ويقول ولا يتذكر أن الله قال قد أفلح المؤمنون بهذه الصفة العظيمة صفة الوفاء. الله عز وجل قال أوفوا بالعقود أوفوا، قال سبحانه وتعالى في آخرها والذين هم على صلواتهم يحافظون. بدأ الصلاة وختمها بالصلاة لأهميتها، ولاحظ أن في الأول قال خاشعون، القلب خاشع في الصلاة يؤديها، هنا قال لا يحافظون. يحافظون على أي شيء؟ قال يحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها، الصلاة في أوقاتها. نسمع كثيرا ممن يتساهل، يتساهل بالصلاة، يعني تجد ممن يداوم إذا قرب العصر بربع ساعة نصف ساعة دخل بيته ونام وترك صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ترك صلاة العصر والمغرب والعشاء ولا يستيقظ إلا بعد العشاء. ويقول يعني وليس له حجة في ذلك، وليس له ترك الصلاة وتركها حتى يخرج وقتها لا تقبل منه، إذا استمر وكان هذا عادته وتجد من ينام عن صلاة الفجر، وتجده أيضا يحرص على أن يقوم للدوام وللعمل والصلاة لا يحرص عليه ولا يهتم بها، فيكون هذا على خطر، على خطر يعني وعلى خطر عظيم في دينه، إذا ذهبت الصلاة ذهب الدين كله، آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، إذا فقد الصلاة ذهب الدين، ذهب الصلاة عمود الدين، فصلاة لها أهمية عظيمة. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على صلاته، فإن صلحت صلحت سائر أعماله. قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، وشوف الفعل المضارع يحافظون يدل على استمرار دائما، لا أن يحافظ الوقت دون وقت، إذا جت مناسبة رمضان أو الحج أو نحو ذلك حافظ عليها، وإذا ذهب ذلك يعني تساهل، فهم يحافظون في كل وقت. لما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم قد أفلح هؤلاء الذين انتصروا بهذه الصفات ختمها بالجزاء من الله سبحانه وتعالى، قال أولئك هم الوارثون. شوف كيف تعبير القرآن وارث، كيف يرث؟ قال وارثون، يرثون ماذا؟ قال يرثون الفردوس، وأتى لك بأعظم صفة وأعظم مكان في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، اسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى جنة وسطه الجنة وأعلاها، ومنه تتفجر الأنهار، فوسط الفردوس هو. قال أهل اللغة ما هو الفردوس عند أهل اللغة؟ قال هو الفردوس هو البستان أو الحديقة التي تتنوع فيها الأشجار والفواكه، إذا كانت ممتلئة بهذه الأشياء سماها العرب فردوس. القرآن يخاطب العرب، سماها العرب فردوس، إذا لم تكن بهذه الصفة ما يسمونها فردوس، يسمونها بستان حديقة يسمونها أي شيء، لكن إذا اتصلت بهذه الصفات وصلت هذا الأمر، وصلت هذا الأمر. طيب قال أولئك هم الوارثون. طيب ليش عبر بكلمة الوارثين؟ ما هو الورث؟ الورث غالبا هو ما يأتيك من غير تعب، يعني يأتيك من غير اختيارك أصلا، إذا مات شخص وأنت من ورثة هذا الشخص أتاك الميراث من غير تعب، والله عز وجل قال أولئك هم الوارثون، مع أنه شوف ذكر صفات تحتاج إلى عمل، صلاة، زكاة، حفظ لسان، حفظ فرد، عهود، زين، ومع ذلك قال وارث. ليش؟ لأن هذا يعني ثمرة هذا العمل ليست ثمرة مقابل العمل، وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، أورثهم هذا المكان. ثم أمر آخر، تعبير بوارثين، كلمة الوارثون معناها أنهم ورثوا شيئا لغيرهم. ما هو هذا الشيء؟ منازل الكفار، الجنة فيها منازل والنار فيها منازل، والإنسان الميت إذا وضع في قبره يفتح له باب إن كان مؤمنا فتح له باب إلى الجنة، فقال هذا منزلك، ثم يفتح له باب إلى النار ويقال هذا منزلك لو كنت من أهل النار، أو كنت ولو كان عملك من أهل النار لكان هذا منزلك، فأبداك الله بمنزل في الجنة. وكذلك الكافر يؤتى بالكافر فيفتح له باب على النار فيقال هذا مكانك، ثم يفتح له باب على الجنة فيقول هذا منزلك لو كنت عملت أعمالا صالحة. فإذا فاته منزله في الجنة من الذي يرث منزله؟ هؤلاء، أولئك هم الوارثون اللي يرثون هذه المنازل، يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. لما جاء بكلمتهم فيها خالدون دل على طمأنينة الإنسان. أنت لما أقول لك أسكن في هذه الدار ممكن تسكن ساعة ساعتين أو أكثر، لكن لما أقول أقم فيها ولن أخرجك أبدا طمأنت النفس أكثر. لذلك الله ختمها بقوله هم فيها خالدون. حقيقة هذه الصفات صفات عظيمة، يعني تمر على كثير منا، نقرأها مرور الكرام، تحتاج منا تأمل، تحتاج منا التفكر في ترتيبها وفي اختيار هذه الأعمال الجليلة التي يعني يتميز فيها هؤلاء المفلحون، هؤلاء الوارثون يتميزون بهذه الصفات، تحتاج منا إلى تأمل، إلى تدبر، إلى عمل ومحافظة عليها، عمل ومحافظة عليها. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.